قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا به بذلك ثمنا قليلا أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي يعني يشير إلى أن تحريك النبي صلى الله عليه وسلم فعله وفعله مخلوق وفعله مخلوق وأما كلام الله ليس بمخلوق. يعني نفس القصة اللي وقعت كما قلنا بينه وبين الذهلي حين قال كلام الله صفته وليس بمخلوق وكلام العباد مخلوقة فشن عليه الذهلي رحمه الله تعالى وغفر له وكان من أمرهما ما يعلمه طلاب العلم. والسلف في هذا كانوا على قسمين، قسم لا يتكلم في هذا ويرى أن التكلم في هذا بدعة والأصل أن يقول الإنسان القرآن كلام الله ولا يتكلم في اللفظ يعني في لفظ المخلوق، وهذا الذي كان يقوله الإمام أحمد لقوة شوكة الجهمية في ذاك الزمان خاصة في بغداد، في بغداد عاصمة الخلافة الخلافة العباسية يعني المدينة التي يسكنها الإمام أحمد. يعني يقول قل القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا تقول كلامي أنا مخلوق أو لا، لا تدخل نفسك في الموضوع ولا تدخل مسألة اللفظ فيها، اللفظ يعني لفظ العباد. وكأن الذهلية الإمام محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري رحمه الله تعالى كان على هذا القول يعني على مذهب أحمد. ثم لما وقع بينه وبين البخاري من التحاسد ما وقع لما انصرف الناس كلهم ويعني مثل هذا يطوى ولا يروى، فشنع الذهلي على البخاري لأن البخاري سئل في مجلس عام في نيسابور ماذا تقول في القرآن، فقال القرآن كلام الله وهذا الذي ندين الله به وهذا اعتقادنا أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق بل هو صفة من صفاته وصفات الله منه، ومن قال أن شيئا من الله مخلوق كفر. وأما لفظ العباد فهذه كسبهم، ألفاظ العباد كلامي الآن هذا كسبي أنا وأنا مخلوق فكسبي مخلوق وكلامك هذا كسبك أنت مخلوق. فقال البخاري رحمه الله القرآن كلام الله ليس بمخلوق وأما كلامي وتلفظي فهذه مخلوقة، فشن عليه الذهلي ووقع بينهما ما وقع. هذا الذي يريد أن يثبته هنا البخاري أنه فرق بين القرآن الذي هو كلام الله وبين ألفاظ العباد الذين يقرؤون كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن فيقرأ جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يقرأ معه يحرك لسانه خوفا من أن ينسى شيئا يريد أن يحفظ، فقال الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني اسمع ولا تحرك لسانك، لا تقرأ مع جبرائيل عليه السلام بل استمع إليه، فإذا استمعت ثبت ما سمعت في صدرك لأن تثبيته في صدرك علينا، إن علينا جمعه وقرآنه يعني علينا أن نجمعه لك في صدرك. فهنا البخاري يقول تحريك النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله، هذا فعله، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب قول الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت به شفتاه. يعني من باب تقريب المسألة يا أخوان للأذهان، لو أن حاكما أصدر أمرا وقال فعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، هذا كلام من؟ كلام الحاكم. طيب لو قلت أنا قد أمر الحاكم بكذا وكذا، هل هذا كلامي أنا؟ ليس كلامي، أنا أقول قال هو، فالقول لمن؟ له.

مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل مثل ما يعمل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. سمعت سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه. قال باب قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. وقال الزهري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. وقال في قوله تبارك وتعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، وقال تبارك وتعالى أبلغكم رسالات ربي. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم وسير الله عملكم ورسوله. وقالت عائشة رضي الله عنها إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. وقال معمر ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة، كقوله تعالى ذلكم حكم الله هذا حكم الله لا ريب لا شك. تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن، ومثله قوله تبارك وتعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم يعني بكم. وقال أنس رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه وقال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يحدثهم. قال حدثنا الفضل بن يعقوب. لحظة، تذكرون يا إخوان قبل مدة مرت بنا قصة حديث أنس رضي الله عنه مر معنا مرارا في هذا الكتاب المبارك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم قباء فدخل على أم حرام بنت ملحان فنام عندها فجلست تفلي رأسه، فقام وهو يضحك صلى الله عليه وسلم فقال رأيت أناسا من أمتي يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة، أو قال يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة. الحديث تذكرونه، وكنت قلت لكم وقتها أن هذه المرأة وهي أم حرام بنت ملحان كانت تفلي رأس نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مس امرأة لا تحل له ولا تمس امرأة لا تحل له، إما نساءه أو محارمه. وقتها قلت لكم أم حرام بنت ملحان ماذا تكون لنبينا؟ خالته، تذكرون؟ ها هنا الدليل. أين الدليل؟ في هذا الحديث. أخرج الدليل من هذا الحديث على أن أم حرام هي خالته. من هذا؟ من هو هذا الذي معنا؟ ما اسمه يا حبيبي؟ هنا إيش قالوا؟ حرام ابن ملحان هو أخو أم حرام بنت ملحان، وهو أخو الرميصاء بنت ملحان. من هي الرميصاء؟ أم سليم. ما فهمتم؟ حرام بن ملحان رضي الله عنه هو أخو أم حرام وأخو أم سليم. أم سليم من هي؟ أم أنس. وحرام بن ملحان خال أنس بن مالك. هذا خالك، أخته ماذا تكون لك؟ خالتك. أخت خالك إيش تصير؟ أخت خالك. ما لكم لا تنطقون؟ أخت خالك إيش تصير؟ خالتك. قلت لكم وقتها أن أم حرام بنت ملحان هي خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، تذكرون؟ هذا الدليل. وقد فصل في ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. فحرام بن ملحان هو أخو أم حرام، يعني هي سمت ولدها باسم أخوها. حرام بن ملحان هو أخو أم سليم الرميصاء بنت ملحان، وأخو أم حرام بنت ملحان، فهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخال من؟ أنس، وأخ لأم سليم وأم حرام. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي من وتكرم وتفضل علينا بختم هذا الكتاب المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله المنة وله الفضل وله الحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كما مننت وتفضلت علينا بختم هذا الكتاب، اللهم تقبله منا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم كما تفضلت علينا بقراءة أحاديث نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم من علينا بفقهها والعمل بها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العمل بحديث نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا حسن اتباعه وحسن الاتساء به. اللهم أحينا على سنته ومنهاجه، وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته يا رب العالمين. اللهم كما مننت علينا وتفضلت علينا بأن جمعتنا في هذه المجالس المباركة، من علينا بأن نجتمع في دار كرامتك مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. اللهم لا تجعل هذه المجالس وبالا علينا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اجعلها ذخرا لنا في الآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلها حجة لنا ولا تجعلها حجة علينا. اللهم اجعلها دائمة مستديمة يا رب العالمين، وتقبلها منا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. إخوتي الكرام، من حضر معنا هذا الكتاب سواء حضره كله أو جله، أجيزكم جميعا برواية هذا الكتاب بأسانيدي المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهي مقيدة مدونة في كتاب لقط الدرر من الأسانيد الغرر، والكتاب موجود على الشبكة، على شبكة الإنترنت، فأنتم جميعا مجازون فيه من حضره كله. ولا أظن أن أحدا حضره كله، الناس قد تفرقوا. هل فيكم من حضر الكتاب كله من أوله إلى آخر؟ ما شاء الله، 1، 2، 3، 4، اللهم بارك. إذن هؤلاء سيأخذون الإجازة مكتوبة بإذن الله عز وجل، يعني الإخوة الذين حضروا الكتاب كاملا بلا فوت يكتبوا لي أسماءهم، أتهم بإجازة مكتوبة بإذن الله عز وجل، والبقية مجازون شفويا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلكم أن تروه هذا الكتاب عني كما قلنا بالأسانيد المتصلة إلى البخاري ومنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيده في هذا الكتاب. وأما فيما استشرتكم بالأمس، هل نعيد البخاري أو نقرأ مسلم؟ الذي يقول نعيد البخاري يرفع يده يا إخوان، ما شاء الله عدد يقول نعيد البخاري. طيب والذي يقول مسلم؟ اللهم بارك. طيب على كل حال، غدا بإذن الله عز وجل نبدأ بكتاب، غدا إن شاء الله نبدأ بكتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب لمدة 3 أيام إلى الخميس، يعني غدا إيش؟ ثلاثاء والأربعاء والخميس، حتى ينتهي هذا الأسبوع. والأسبوع القادم كامل إجازة إن شاء الله، لأني أنا مسافر ما أكون موجود في المدينة الأسبوع القادم. الأسبوع القادم كامل إجازة، الأسبوع الذي يليه نفتتح متوكلين على الله بإذن الله بصحيح مسلم إن شاء الله. إذن غدا إن شاء الله عندنا كتاب العلم، كتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب رحمه الله تعالى، رسالة صغيرة نحاول نقرأها في هذه الأيام الثلاثة إن شاء الله، اللي هي الثلاثاء والأربعاء والخميس. كتاب العلم لزهير لأبي خيثمة زهير بن حرب رحمه الله. والأسبوع القادم إجازة بين الفصلين، يعني الفصل الأول صحيح البخاري والفصل الثاني صحيح مسلم، نفصل بينهما بإجازة لمدة أسبوع، وبعده إن شاء الله نبدأ بصحيح مسلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.